الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 19 من شهر رمضان لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والتعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي رحمه الله، توفى سنة 321 هجرية. وسبق حديثنا في هذه في التعليق على هذه العقيدة في الدروس الماضية القريبة في كلامه عن الإيمان رحمه الله، وذكرنا أن ما يتعلق بالكلام عن الإيمان من ناحية تعريفه وزيادته ونقصانه، وكذلك ما يتعلق بالإيمان من ناحية الاستثناء فيه. ثم ذكرنا في الدرس الماضي كلامه عن قوله رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وبينا أن هذا الأمر يتعلق بقول أهل السنة في أهل الإيمان، هل إيمانهم واحد أم هو متفاوت. وقلنا إن قول الطحاوي رحمه الله تعالى بأن الإيمان واحد من ناحية أن أهله في أصله سواء، هذا قول لا يتفق مع قول أهل السنة، هو يتفق مع قول المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان هو القول والتصديق فقط، وهو ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: والإيمان تصديق بالقلب وقول اللسان. وهذا قول في الواقع مرجوح ترده الأدلة، كما أن الأدلة تبين أن الإيمان، أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فليسوا على درجة واحدة، فليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعده: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذا قوله رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، فيه مسألتان يحتاج أن ننبه عليهما، وهو قوله رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. هل كل من دخل في الإسلام هو يستحق هذا الوصف وهو وصف الإيمان؟ الواقع أنك إذا نظرت في نصوص الشرع، إذا نظرت في نصوص الشرع تجد أن لفظ الإيمان هذا لفظ رتب الله، لفظ مدح وتزكية، رتب الله تبارك وتعالى عليه الوعد بالجنة، أو وعد الله تبارك وتعالى على هذا الوصف الجنة، فقال تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكذلك قال تبارك وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا الوصف وهو الإطلاق بوصف الإيمان وعد الله تبارك وتعالى عليه الجنة، ولا شك أن هذا الوعد المطلق هو وعد لأهل الاستقامة من أهل الإسلام، هو وعد لأهل الاستقامة من أهل الإسلام. ولهذا أهل السنة يفرقون، أو كثيرا من أهل السنة يفرقون بين وصف الإسلام ووصف ماذا؟ الإيمان، بين وصف الإسلام ووصف الإيمان، فيفرقون بينهم فيجعلون وصف الإيمان أعلى من وصف الإسلام، يجعلون وصف الإيمان درجة أعلى وأرفع من وصف الإيمان، ويستدلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا وصف هذا دليل على تفريق الله عز وجل بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام. وكذلك ما روى البخاري رحمه الله في من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء المجموعة أو مجموعة من الناس كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء، ولكنه ترك واحدا منهم لم يعطه شيئا. فسعد رضوان الله تعالى عليه يقول، يعني يعرف هذا الرجل ويعرف صلاحه، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم عن الرجل فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله يعني أو مسلما، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يعني ليس مرادنا هنا هذا القول منه عليه الصلاة والسلام، إنما مرادنا ووجه الدلالة من هذا الحديث هو تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين وصف الإيمان ووصف الإسلام، فلم يرتضي لسعد أن يقول مؤمنا، قال أو مسلما. فإذا الحديث واضح التفريق بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وكان كثير من السلف يصرحون بالفرق بين المسميين، يعني مسمى الإسلام مسمى الإيمان، مسمى المسلم ومسمى المؤمن. فقد روى المروزي وغيره عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فقال أبو جعفر هذا الإسلام، يعني دور دائرة كبيرة وقال هذا الإسلام، ثم دور دائرة في داخل الدائرة الكبيرة، يعني دور دائرة أصغر، ثم قال هذا الإيمان، ثم قال والإيمان مقصور في الإسلام. ف فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان، يعني خرج من الدائرة الضيقة التي يعني هي أكثر شروطا أو يعني أوصاف أهلها أعظم، فإنه إذا زنى أو سرق لا يكون من أهل هذا الوصف، فيخرجون من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله. فإذا هذا واضح التفريق، أن الإسلام دائرة واسعة تتسع لكل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن جميع المسلمين داخلين فيها ما لم ينقضها أحد منهم بناقض للإسلام. وممن يعني ثبت عنه التفريق بين الإسلام والإيمان الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحمهما الله، فإنهما كان يقولان مسلم، يعني يقولان للإنسان ويقولان عن أنفسهما ويقولان عن غيرهما إن هذا مسلم، لا يتحرجا، ويهابان مؤمن، يعني يهابان أن يهابا أن يقولا لكل واحد مؤمن. لماذا؟ لأن شروط الإيمان أعلى من شروط الإسلام. ويقول عبد الملك الميموني وهو من تلاميذ الإمام أحمد، يقول: قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال: نعم، وأقول مسلم ولا أستثني. ذهب سبق أن تكلمنا عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وأنها مخافة التزكية واحتياطا للعمل. فالإمام أحمد يقول: أقول مسلم ولا أستثني، لأن الإسلام يثبت بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: قلت بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، بقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. فإذا السلف يفرقون هنا بين الإسلام والإيمان، يفرقون بين الإسلام والإيمان. فإذا ثبت تفريق السلف بين الإسلام والإيمان، فمعنى ذلك أن وصف الإيمان وصف عال ووصف تزكية، ووصف تزكية، وهذا يكون في حال الإطلاق. ولكن إذا الإنسان أراد اعتبار أو يعني تحدث عن وصف الإيمان على اعتبار أنه ممن يدخل تحت حكم أهل الإيمان، يعني كما تقول مسلم، فإن هذا جائز، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم حال الاقتتال وحال وقوع هذا الإشكال سماهم من المؤمنين، أو وصفهم بوصف الإيمان. وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالرقبة هنا المؤمنة لا يشترط فيها أن يكون من أهل الصلاح والتقى، ممن يكون مملوكا، لا، وإنما يشترط فيه من يكون ممن تجري عليه أحكام أهل الإسلام فإنها تجزي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يرتكب الكبائر، وأهل السنة والجماعة يعني يصفون هذا أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك ما لما عذب، يعني لا يصفونه بوصف الإيمان المطلق، يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ قال: هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين فإنه يقال عنه إنه من أهل الإيمان، ليس الإيمان المطلق، وإنما الإيمان الذي يعتبر كحكم الإسلام. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان، يعني المرتكب الكبير، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار، ويدخل به الجنة بعد أن يعذب إن لم يغفر الله له. ولهذا قال من قال من أهل الإسلام يعني من أهل العلم عن المرتكب الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. فإذا الوصف الإيمان لا يطلق عموما على كل شخص، وإنما إذا قصد الإنسان أنه داخل تحت حكم أهل الإيمان نعم، أما إذا قصد الوصف المطلق الذي وعد الله تبارك وتعالى عليه أصحابه الجنة فهذا لا يصح أن يطلق على كل أحد، وإنما على من أتى بشرطه وهو التزم الطاعات وتجنب المنهيات. لهذا يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله في هذا الأمر، قال: إن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة، أوجب عليه الجنة، أوجب عليه الجنة، ثم ذكر بعض الآيات التي سبق ذكرها، ثم قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عن من أتى كبيرة. قالوا: ولم نجد الله أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله، واسم الإيمان زائل عنه، يعني لا يزول عنه بإطلاق، وإنما اسم المدح يزول عنه. وبناء على ذلك فقول الإمام الطحاوي رحمه الله هنا: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هذا يتفق مع مذهبه رحمه الله في قوله أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، فهو لا يرى رحمه الله تعالى هنا فرقا بين استحقاق الوصف والاسم. ونحتاج هنا أن نبين أيضا أن بعض أهل العلم ممن يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، بعض أهل العلم ممن يقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يقررون أن الإيمان أن وصف الإسلام والإيمان واحد لا فرق بينهما. فإذا قلت لأحد مؤمن تقول له مسلم، وأن هذا الوصف يصدق على كل أحد انتمى إلى هذا الدين انتماء صحيحا، فلا يفرقون بين الإسلام والإيمان. ومن هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، ومحمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان من ناحية الإطلاق، ولكن كثيرا من أهل السنة يفرقون بين ذلك، فيجعلون اسم الإيمان المطلق اسم مدح لا يستحقه مرتكب الكبيرة. نعود إلى قول الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فهنا في هذا الكلام مسألة أخرى، المسألة الأولى ذكرناها وهي قوله في إطلاق اسم وصف الإيمان على كل من دخل في الإسلام أو من استقر في قلبه الإيمان، وقلنا إن هذا أهل السنة لهم كلام فيه وبينته. قوله رحمه الله تعالى: كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، فمراده هنا إثبات الولاية لأهل الإسلام، مراده رحمه الله إثبات الولاية، يعني أن الله تبارك وتعالى ولي لأهل الإسلام، وأن هذه الولاية ولاية الرحمن لهم، ولاية الرحمن لعباده، هي حسب مكانتهم من الطاعة والاتباع، لأنه يقول رحمه الله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والولاية في اللغة هي من الولي، والتي تعني القرب والدنو، والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعادات. والمراد بولي الله كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره، المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته، يعني أن هذا الوصف لا يطلق على كل أحد، فلا يقال لإنسان عاص واقع في معاصي الله عز وجل هذا ولي لله، هذا ولي لله بقيد، لا بد أن تقيده. أما الولاية في حال الإطلاق فإنها إنما تثبت لمن كان مواظب على طاعة الله ومخلص في عبادة الله متجنب لمحارم الله، فإن ولاية الله ثابتة لعموم أهل الإسلام، ولكن أهل الإسلام يتفاوتون فيها. فالذين أثبت الله لهم الولاية التامة هي من قال الله تبارك وتعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فلا يدخل في حال الإطلاق العصاة من أهل الإسلام. وقال تبارك وتعالى: وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إن أولياؤه إلا المتقون. فمن كان مخلطا فله من الولاية على قدر ما أتى من الطاعات وتجنب من المحرمات، وتنقص ولايته بقدر ما فرط في أداء الواجبات وارتكب المنهيات. وولاية الله عز وجل يذكر أهل العلم أنها على مراتب، وأن أعظم وأفضل أولياء الله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتقدمهم في هذا أحد البتة، لا يتقدم على أنبياء الله في ولاية الله عز وجل لمن يوالي من عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم المصطفون الذين أثنى الله تبارك عليهم بالثناء العاطل، وأثبت محبتهم وأثبت مكانتهم وأثبت ولايته لهم سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى في كتابه قسم أولياءه إلى طبقتين: سابقون ومقربون. سابقون مقربون وأصحاب اليمين، سابقون مقربون وأصحاب اليمين. وهؤلاء أصحاب اليمين هم المقتصدون الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام: الذين ذكرهم الله عز وجل في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. فهاتان الطبقتان السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون الذين يلتزمون بالطاعة ويتجنبون المعاصي، هاتان الطبقتان هم الأولياء من ناحية عموم الأمم، من ناحية عموم الأمم تنطبق على هاتين، ينطبق ذلك على هاتين الطبقتين: السابقون المقربون أصحاب اليمين. أما أهل الإسلام فإن الله تبارك وتعالى أضاف لهم طبقة ثالثة، وهم الظالمون لأنفسهم. فقال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فهؤلاء الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة فاطر، والذين وصفهم بأنهم الذين اصطفى من عباده وأورثهم الكتاب، هؤلاء هم أصناف هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهؤلاء ليس، يعني قوله تبارك وتعالى الذين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لا يعني بذلك حفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. وقد قسمهم الله عز وجل إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. والظالم لنفسه هم أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفراض إذ المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والمجتهد في أداء النوافل والمندوبات. فعلى هذا يكون المقصود بالولي هنا كل من كان له إسلام صحيح واتبع أوامر الله عز وجل واجتنب نواهي، وكلما زاد في باب الطاعات والنوافل ارتقى في هذه الولاية. يعني من كان له إسلام صحيح له نصيب من هذه الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى. وكلما ارتقى في باب الطاعات كما يقول الطحاوي رحمه الله تعالى ارتقى في باب الولاية حتى يصل إلى الولاية التامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى قال كما في البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فإذا الولاية في الحقيقة هي للأمثل فالأمثل، ومن كان محققا لهذه الصفات المذكورة في هذا الحديث فهو لا شك في المقامات العالية من الولاية، ومن كان عنده قصور فله من الولاية بقدر ما عنده من القصور. وهذا الذي ذكره كما قلت الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله، يعني في باب الولاية أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وقال: فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون هم أعلى درجات كالأنبياء والصديقين. ثم يقول: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. فالشخص الواحد قد تجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب. فإذا الأولياء هذا حالهم، والولاية الله هذا حالها، وولاية الله عز وجل إنما تثبت في الكمال، يعني كمال الولاية مع كمال الطاعة والاستقامة على دين الله واجتناب معاصي الله عز وجل. وهنا نحتاج أن نؤكد على أمرين مما يتعلق بمسألة الولاية، ونعني بذلك من التزم طاعة الله وتجنب معاصيه. فالأمر الأول الذي يحتاج أن ننبه عليه أن من كان من أولياء الله صالحا تقيا برا لا يلزم أن يظهر على يديه شيء من الكرامات، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان ولي أو أنه لا يكون ولي إلا إذا ظهر على يديه شيء من الكرامات كما يزعم بعض أهل الخرافات في الواقع. لماذا؟ لأن ذلك ليس من شروطها ولا من علاماتها. فالله تبارك وتعالى حين قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لم يجعل من شرط ذلك الكرامة، إنما الكرامة يجريها الله تبارك وتعالى على يد المحتاج منها، على يد المحتاج لها، ولا يلزم أن يكون ذلك دليلا بإطلاق على ولايته. فإن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين عباد الله الصالحين لم يظهر على أيديهم شيء من الكرامات، لا ننكر طبعا الكرامات، لأن الكرامات ثابتة بالنصوص الشرعية وسيأتي ذكرها من كلام المصنف رحمه الله تعالى، لكن ليست شرطا في الولاية، ليست شرطا في الولاية. ولم يعني يذكر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن من شروطها الولاية، أن من شروط الولاية الكرامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في حديث أبي هريرة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ذكر أهل العلم فيها أقوال عديدة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وإلى آخر الحديث. هذه الأقوال العديدة تعود فيما أرى إلى 5 أقوال. القول الأول أنه يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أن معنى ذلك أنه لا يسمع ما لم لا يستمع ولا يسمع ما لشيء لم يأذن الشرع له بسماعه، يعني يكون سمعه وبصره متعلق بما هو من طاعة الله، ما هو من طاعة الله. والقول الثاني أن هذا ورد على سبيل التمثيل، والمعنى كنت كسمعه وبصره في إيثاره أمري، فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح. والقول الثالث كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله، يعني أنصره وأعينه كما تنصره وتعينه هذه الآلات. والقول الرابع أن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجاح في الطلب، وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح، فالله عز وجل يعطيه مقاصده في هذه الجوارح. والخامس أنه إمداد الرب سبحانه لهذه الأعضاء بنوره كما يقول هذا الشوكاني رحمه الله تعالى. هذه الأقوال هي في حقيقتها متقاربة، وأقرب ما يظهر منها وأقرب ما يظهر لي منها هو أن قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، أن الله تبارك وتعالى يوفق هذا العبد إلى أن لا يسمع إلا ما يرضيني، ولا يبصر إلا ما يرضيني، ولا يبطش بيده إلا في مقام البطش الذي أحبه، ولا يمشي برجله إلا إلى المقام الذي أو الأمر الذي أحب أن يمشي فيه. وهذا في حقيقة الأمر هو هذا أعلى شيء يمكن أن توفق له أيها الإنسان، يمكن أن توفق له أيها الإنسان أن تكون أعمالك في طاعة الله. فإنها إذا كانت في طاعة الله فمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى أحبك، لأن الله عز وجل يهدي إليه من أناب ويهدي إليه من يحب، ويوفق جل وعلا إلى طاعته من يحب. وإذا وفقك إلى طاعته فمعنى ذلك أنت في المقام الأعلى. وأنبياء الله عز وجل إنما وفقوا لما وفقوا له من الطاعة والاستقامة والعمل بطاعة الله عز وجل بتوفيق الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالتوفيق لمثل التوفيق لطاعة الله عز وجل هو توفيق لأعظم المقامات وأعلاها، لأن الناس إنما يتفاوت مقامهم عند الله عز وجل باستقامتهم على طاعة الله عز وجل واستجابتهم لأمره. المهم أن تلك الأقوال التي ذكرت وهي كثيرة، ولكن في رأيي أنها تعود إلى تلك الخمسة أقوال التي ذكرت، ليس فيها قول مما يزعمه أصحاب الضلالة من أهل الوحدة والاتحاد الذين يأخذون من هذا الحديث أو يزعمون هذا الواقع، أنهم يزعمون بناء على هذا الحديث أن الله عز وجل يحل في العبد من أوليائه، أو أن الله يتحد، أو أن العبد يتحد بالله عز وجل، نسأل الله العافية، أو أن العبد يفنى في الله عز وجل، أو أن العبد يرتقي حتى يصبح قوله كله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه كلها معاني باطلة، ليس قول أحد من أهل العلم ممن فسر هذا الحديث ما يدل على ذلك، ولا تدل عليه أدلة الشرع، بل أدلة الشرع دلت على أن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، والذين آمنوا وكانوا يتقون تفسيرها هو يقينا طاعة الله عز وجل وعبادته والاستقامة على ذلك حتى يأتي الموت الإنسان. ليس هناك درجة يسعى إليها المسلم وجعلها الله تبارك وتعالى لأحد من الناس غير الاستقامة على طاعته ولزوم ذلك إلى الموت، لأن الدرجات والمقامات والثواب إنما هو في الآخرة. فمن ادعى شيئا غير ذلك في مثل هذا الحديث فقد استدل بالحق على الباطل ولبس في دين الله عز وجل ما لا يدل عليه شيء من شرع الله الثابت الصحيح. هذا الأمر الأول، يعني أن هذا الحديث إنما أن من كان وليا لله عز وجل يجب أن يكون على طاعة الله عز وجل ومستقيما على شرع الله، ولا يلزم أن يظهر على يديه الكرامات. والأمر الثاني الذي نستفيده أو نحتاج أن ننبه عليه من ناحية هذا الحديث، أنه حتى لو ظهر على يد أحد من الناس الكرامات أو كان أعظم الناس خشية وعبادة لله تبارك وتعالى، فلا يلزم أنه لا يخطئ، ولا يلزم أن يكون معصوما ما لم يكن نبيا، ما لم يكن نبيا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، ولكن من عداهم من الناس لا، يخطئ ويصيب ويقول الحق ويقول الباطل ويظن أن الحق أن الباطل حقا والحق باطلا، كل هذا يقع على اعتبار البشرية، على اعتبار البشرية، وأن أحدا غير الأنبياء ليس معصوم، هذا باتفاق أهل السنة. فإذا كل من أمكن أن يوصف بأنه ولي لله عز وجل فإنه نعلم أنه يمكن أن يخطئ إلا الأنبياء، ولا يمكن أن يتابع أحد من خلق الله عز وجل ما لم يكن نبيا، لا يتابع في شيء إذا خالف الشرع. إذا خالف الشرع فإن الشرع هو الفيصل بين الناس، قول الله تبارك وتعالى: وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يتقدم عليهما. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول لا تقدموا بين يدي الله ورسول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسول لا بقول ولا بشرع ولا بعمل البتة، فالكل تحت الشرع وتابع للشرع. أما من يظن أنه بناء على صلاحه أو تقواه أنه يتابع في كل ما قال فهذا أصل من أصول الضلال الذي ضل به أمم كثيرة. فاليهود والنصارى إنما ضلوا باتباع أحبارهم ورهبانهم وجعلهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فالله تبارك وتعالى عصم هذه الأمة من أن ينفتح عليها باب الضلال وجعل الاتباع فقط لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في ذلك لا يتعداها أحد ولا يتجاوزها أحد، وهي قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث كما سبق أن ذكرنا عن الإمام أحمد أنه جعله أحد القواعد التي يقوم عليها الإسلام، مع حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين. فإذا الولاية تثبت لمن أطاع الله تبارك وتعالى والتزم محاب الله عز وجل واتقى الله تبارك وتعالى وتجنب محارمه، وهو كلما ارتقى في هذا الباب ارتقى في باب الولاية. ولكن لا يمكن أن يرتقي ارتقاء يتعدى به الحدود الشرعية أو يكون مشرعا أو يكون تاركا لشيء من شرع الله عز وجل، أو نسأل الله العافية كما يزعم بعض الناس مسألة الحلول والاتحاد أو الوحدة بالله تبارك وتعالى، فهذا كله لا شك أنه معاني كفرية جاء الإسلام بإبطالها، مع أنها لا شك أنها معاني مظنونة وفاسدة وباطلة ولا يمكن أن تقع إلا بالكذب. يعني لا يمكن أن يقول أحد أنه اتحد مع الله إلا وهو كاذب، ولا يمكن أن يقول أحد بوحدة الوجود إلا وهو كاذب. فلا يمكن أن يكون وليا لله عز وجل من كان شيئا من هذه الدعاوي دعواه، وإنما يكون ولي للشيطان، والشيطان له أولياء والرحمن له أولياء، وعلامة الولاية الرحمن طاعته تبارك وتعالى فيما أمر وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلامة أولياء الشيطان تجاوز الحدود الشرعية والوقوع فيما حرم الله والادعاء بما لم يأذن به الله. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وقوله في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الجزء الذي ذكرت هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.